بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. قول الصحابي رضي الله عنه: مضت السنة، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صريح في 40، لكنه ضعيف كما قال المؤلف، وضعفه لأنه من رواية عبد العزيز ابن عبد الرحمن، وعبد العزيز قال فيه الإمام أحمد: اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به. وفي الباب أحاديث لا أصل لها. وقال عبد الحق: لا يثبت في العدد حديث. بينوا رحمه الله هذا الحديث وأنه لا يحتج به، وإلا لو كان سنده قوي وصحيح لكان صريح، لكنه كما قال عبد الحق رحمه الله: لا يثبت في العدد حديث. فمعناه أنه إذا تجمع مجموعة يصلح أن تقام فيهم الجمعة أقيمت، ولا ينظر للعدد. إلا أنه كما قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا بد من الجماعة للجمعة. معنى هذا أن الفرد الواحد لا يجوز له أن يصلي جمعة، وما داموا ثلاثة فأكثر فإن لهم أن يصلوا جمعة. وسيأتي كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله في اللغني في أقوال العلماء في العدد. اقرأ. وعن جابر هو ابن عبد الله قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، وذلك أنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن، وعبد العزيز قال فيه أحمد: اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به. وفي الباب أحاديث لا أصل لها. وقال عبد الحق: لا يثبت في العدد حديث. وقد اختلف كل الأحاديث التي جاءت في العدد ما يصلح الاحتجاج بها. وقد اختلف العلماء في النصاب الذين بهم تقوم الجمعة، فذهب إلى وجوبها على 40 لا على من دونهم: عمر بن عبد العزيز والشافعي، وفي كون الإمام أحدهم وجهان عند الشافعية. وذهب أبو حنيفة والمؤيد وأبو طالب إلى أنها تنعقد بثلاثة مع الإمام. ثلاثة مع الإمام، يعني الإمام هو الرابع. نعم. وهو أقل عدد تنعقد به، فلا تجب إذا لم يتم هذا القدر، مستدلين بقوله تعالى: فاسأوا. قالوا: والخطاب للجماعة بعد النداء للجمعة، وأقل الجمع ثلاثة، فدل على وجوب السعي على الجماعة للجمعة بعد النداء لها. والنداء لا بد له من مناد، فكانوا ثلاثة مع الإمام، ولا دليل على اشتراط ما زاد على ذلك. واعترض بأنه لا يلزم من خطاب الجماعة فعلهم لها مجتمعين، وقد صرح في البحر بهذا، لأنه جاء الأمر أمر الجماعة لإخراج الزكاة، وإخراج الزكاة لا يلزم له جماعة، كل يخرج زكاته وحده. وقد صرح في البحر بهذا، واعترض به أهل المذهب لما استدلوا به للمذهب ونقضه بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدوا، فإنه لا يلزم إيتاء الزكاة في ف فإنه لا يلزم إيتاء الزكاة في جماعة. قلت: والحق أن شرطية أي شيء في أي عبادة لا يكون إلا عن دليل، ولا دليل هنا على تعيين عدد لا من الكتاب ولا من السنة، وإذ قد علم أنها لا تكون صلاتها إلا جماعة، كما قد ورد بذلك حديث أبي موسى عن ابن ماجه عند ابن ماجه وابن عدي، وحديث أبي أمامة عند أحمد والطبراني، والاثنان أقل ما تتم به جماعة، لحديث الاثنان جماعة فتتم بهم في الأظهر. وقد سرد الشارح الخلاف والأقوال في كمية العدد المعتبر في صلاة الجمعة، فبلغت 14 قولا، وذكر بلغت أقوال العلماء في عدد صلاة الجمعة 14 قولا، منهم من قال تنعقد بثلاثة اثنان مع الإمام، ومنهم من قال لا تنعقد إلا بثلاثة مع الإمام، ومنهم من قال تنعقد باثني عشر، ومنهم من قال لا تنعقد إلا بأربعين، ومنهم من قال لا تنعقد إلا بخمسين. نعم. وذكر ما تشبث به كل قائل من الدليل على ما ادعاه بما لا ينهض حجة على الشرطية، ثم قال: والذي نقل من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في جمع كثير غير موقوف على عدد، يدل على أن المعتبر هو الجمع الذي يحصل به الشعار، ولا يكون إلا في كثرة يغيظ بها المنافق ويكيد بها الجاحد ويسر بها المصدق. والآية الكريمة دالة على الأمر بالجماعة، فلو وقف على أقل ما دلت عليه لم تنعقد. قلت: قد كتبنا رسالة في شروط الجمعة التي ذكروها، ووسعنا المقال والاستدلال. يقوله الإمام الصنعاني رحمه الله صاحب السلسبيل صاحب سبل السلام، يقول: قلت قد كتبنا رسالة في شروط الجمعة التي ذكروها، ووسعنا المقال والاستدلال، وسمينا الجمعة بتحقيق شرائط الجمعة. وأحب أن تسمعوا بارك الله فيكم أقوال العلماء في المغني رحمه الله صاحب المغني ابن قدامة رحمة الله عليه. فأما الأربعون قال رحمه الله فأما الأربعون فالمشهور في المذهب أنه شرط لوجوب الجمعة وصحتها، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله ورحمهم، هذا يكون عبد الله بن مسعود عم أبيه عبد الله، هذا أحد فقهاء المدينة السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر أقوالهم ليست عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هؤلاء السبعة سمون الفقهاء السبعة رحمهم الله، وقد تعاصروا وتقاربوا كلهم انقربوا انتهوا بعد المئة بقليل، منهم من توفي في التسعين عام 90 هجرية، ومنهم من إلى عام 102 عام 104 وهكذا، سبعة أبحر رحمة الله عليهم، هذا عبيد، والذي قال عنه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لأن يكون لي مجلس مع عبيد الله بن عبد الله أحب إلي من الدنيا وما فيها، يساوي عندي الدنيا وما فيها، مجلس مع عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود رحمه الله. نعم. وهو قوله، وهو مذهب مالك والشافعي. عمر بن عبد العزيز، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو مذهب مالك والشافعي، وروي عن أحمد أنها لا تنعقد إلا بخمسين. هذا القول الثاني، روي أنها يلزم فيها خمسين، ما تقام الجمعة إلا بخمسين. نعم. لما روى أبو بكر النجاد عن عبد الملك الرقاشي: حدثنا رجاء بن سلمة، حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجب الجمعة على 50 رجلا ولا تجب على ما دون ذلك. لا تقل عن 50. نعم. وبإسناده عن الزهري عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة على كم تجب الجمعة على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال لما بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 جمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة إلا لما بلغوا 50، لما بلغوا 50 جمع بهم. فاستنتج من هذا أبو هريرة رضي الله عنه أنه يشترط للجمعة 50 رجلا. وعن أحمد أنها تنعقد بثلاثة وهو رواية عن أحمد أنها تنعقد بثلاثة يعني إمام واثنان معه. وعن أحمد أنها تنعقد بثلاثة وهو قول الأوزاعي وأبي ثور لأنه يتناوله اسم الجمع فانعقدت به الجماعة كالأربعين، ولأن الله تعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذه صيغة الجمع فيدخل فيها الثلاثة. يسعوا يعني جمع، والجمع قله الثلاثة آدم وأخذهم رحمة الله عليهم. نعم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أتوا الزكاة يعني كما يكونوا ثلاثة ما يلزم فيها يعني العدد هذا ما هم وارد. نعم. وقال أبو حنيفة تنعقد بأربعة لأنه عدد يزيد على أقل الجمع المطلق. أربعة يعني ثلاثة مع الإمام، الأول اثنان مع الإمام والثاني ثلاثة مع الإمام، والذي قبله 50 مع 50 واللي قبله 40 وهكذا. نعم. تنعقد بأربعة لأنه عدد يزيد على أقل الجمع المطلق أشبه الأربعين. وقال ربيعة تنعقد باثني عشر رجلا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى مصعب بن عمير بالمدينة فأمره أن يصلي الجمعة عند الزوال ركعتين وأن يخطب فيهما، فجمع مصعب بن عمير في بيت سعد بن خيثمة باثني عشر رجلا. جمع بهم باثني عشر رجل سعد مصعب بن عمير رضي الله عنه أول سفير ذهب من النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة يدعو إلى الله جل وعلا. وعن عشر رجل. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان قائم يخطب وجاءت عير من الشام فخرج من في المسجد كلهم، ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجل. قالوا بقاء 12 يدل على أن الجمعة تقام ب12. نعم. وعن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة فخرج الناس إليها فلم يبقى إلا 12 رجلا. كانت إذا قدمت التجارة من الشام ضرب لها بالدف حتى يعلم عنها الناس فيأتونها يشترون وما يريدونه من هذه البضايا، فسمعوا الدف والطبل وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فخرج كثير منهم يسمعون إلى هذه التجارة. فلم يبقى إلا 12 رجلا أنا فيهم. يقول أنا جابر من بقي رضي الله عنه. فأنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إلى آخر الآية. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. رواه مسلم. وما يشترط للابتداء هذا الحديث صحيح لكن ليس نصا بالموضوع، يعني اللي بقوا في المسجد 12 هل لو بقي 11 أو 10 بطلت الجمعة؟ لا. وما يشترط للابتداء يشترط للاستدامة. ولنا ما روى كعب بن مالك قال أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قلت له كم كنتم يومئذ؟ قال 40. رواه أبو داود. جل رحيم. ولنا دليل على أن العدد 40 ما روى كعب بن مالك رضي الله عنه قال أول من جمع بنا يعني في المدينة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أسعد ابن زرارة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، هذه كلها أسماء غريبة، في هزم النبيت هزم مطمع من الأرض حزم المكان المطمئن من الأرض من حرة. الحرة هي الأرض ذات الحجارة السود، فيها حجارة سود. بني بياضة بيت من بيوت الأنصار، حرت لهذا القوم من بني بياضة. في نقيع محل منقع الماء يجتمع فيه الماء، يقال له نقيع الخضمات. الخضمات موقع في المدينة، هذا الموقع الذي جمع فيه. قلت له كم كنتم يومئذ؟ يقوله لي كعب بن مالك رضي الله عنه، كم كنتم يومئذ؟ قال 40. رواه أبو داود. هذا الحديث صحيح، لكن ما في دلالة على أنه يلزم أن يكونوا 40. لو كانوا 38 أو 35 لجمع بهم، والله أعلم. نعم. رواه رواه أبو داود والأسرم وروى خصيف عن عطاء عن جابر عن جابر بن عبد الله قال مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة. هذا الحديث الذي كان معنا. نعم. رواه الدار قطني وضعفه ابن الجوزي وضعفه. نعم. وقول الصحابي مضت السنة ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما من روى أنهم كانوا 12 رجلا فلا يصح، فإنما رويناه أصح منه رواه أصحاب السنن. والخبر الآخر يحتمل أنهم عادوا فحضروا القدر الواجب، ويحتمل أنهم عادوا قبل طول الفصل. فأما الثلاثة والأربعة فتحكم بالرأي فيما لا مدخل له فيه، فإن التقديرات ما له دليل شرعي إلا أنه لغوي، قال وقل الجمع ثلاثة أربعة كذا. فإن التقديرات بابها التوقيف، ما تؤخذ بالاجتهاد. التقديرات يعني 4-5 إلا بنص من الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا تقام الجمعة 4، لو صاروا 3 لا تقام، تقام الجمعة 12، لو صاروا 11 ما تقام. هذا ما في دليل على أنها لا تقام. أقيمت في 12 معناه أنه ما ينفي أنها لو كانوا 8 أقيمت. نعم. فلا مدخل للرأي فيها، ولا معنى لاشتراط كونه جمعا، ولا للزيادة على الجمع، إذ لا نص في هذا ولا معنى نص. ولو كان الجمع كافيا فيه لاكتفي بالاثنين، فإن الجماعة تنعقد بهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.